نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وفق الله جميع اللي يحبه ورضاه وسدد وهدى للتي هيكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة المستمع أبي عبد الله من ينبع، يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله. من المعروف أن الاستغفار من أسباب سعادة القلب وجلب الرزق، كما نصت الآية الكريمة على ذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات. فما هي صيغة الاستغفار التي تحقق هذا الغرض؟ وهل لابد من أفعال أم اللفظ يكفي فقط ويحقق الغرض؟ وهل سيد الاستغفار من ضمن هذه الصيغ؟ وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني واهدنا لما اختلف فيه من حق بذلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله من ينبع. سؤالك عن استغفار، جزاك الله خيرا، وهل هو من أسباب سعادة القلب وجلب الرزق؟ نعم، هو لا شك طبعا، كما أشرت أنت في سؤالك وكما أيضا استدلت بالآية الكريمة: قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. ولكن تسأل عن صيغة الاستغفار، لا شك أن صيغة الاستغفار كثيرة جدا، والحديث في هذا كثيرة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم، سواء سيد الاستغفار الذي أشرت إليه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ما إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من الجنة. وأيضا في من الصيغ كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فارا من الزحف. والقرآن الكريم أيضا فيه صيغ لا شك طبعا، كمثل قوله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقوله عز وجل: ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وفي قوله سبحانه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وفي السنة كما أشرت، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قل في دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم بكر، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كما أشرت قبل قليل، غفر له وإن كان فر من الزحف. وأيضا في صيغ أخرى، حينما سأله خباب بن الأرت كيف أستغفر، قال: قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي صيغة أخرى عن حديث أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله وأتوب إليه. فالصيغة في هذا كثيرة، وليس هناك طبعا صيغة محددة أو محصورة، بل كان النبي في الدعاء بين التشهد والتسليم كان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فهذه بعض الصيغ، وكلها صيغ لا شك طبعا الاتيان بها يؤدي يحقق إن شاء الله المطلوب. لكنك قلت يعني هل لابد من أفعال أم اللفظ؟ لا، ولا شك أن لابد من النية، ولا بد من حسن التعلق بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل، والاجتهاد أيضا في سلامة الصدر، والاجتهاد أيضا في إحسان العمل والاتيان بالعبادات. فكلما كان العبد أقرب إلى ربه، وكلما كان أصح معتقدا وأحسن معتقدا وأحسن ظن بالله عز وجل، كل هذه لا شك أن تؤثر جدا في الاستغفار وظهور أثر الاستغفار على العبد، سواء في نفسه أو في ماله أو في ساعة رزقه. حينما تستغفر الله، معنى أستغفر يعني أطلب المغفرة، الألف والسين والتاء كما يقول العلماء تأتي من معانيها أنها تأتي للطلب. أستغفر بمعنى أطلب المغفرة، حينما تطلب المغفرة تكون متهيئا من حيث حسن المعتقد وحسن التعلق بالله عز وجل وحسن العبادة والاجتهاد في صلاح النية وسلامة الصدر، الاتيان بكل ما بأداب الإسلام وحسن الأخلاق، كل هذه مما يؤثر في الموضوع. وجزاك الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذه إحدى الأخوات السائلات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين. في سؤال الأول تقول: هناك إحدى الأخوات تسأل تقول: هل أجهزة الأكسجين التي تكون مدة صلاحيتها 10 سنوات، تقول إذا أردت أن أشتري واحدا منها وأتبرع به لإحدى المستشفيات بنية الصدقة الجارية، فهل هذا الجهاز يعتبر من الصدقة الجارية أم لا؟ لها سؤال آخر أيضا عن الصدقة الجارية، تقول: هناك مشروع في مصر يسمى بنهر الخير، وهو المساهمة في دخول المياه إلى كل قرية من قرى مصر، فهل هذا أيضا يعتبر من الصدقة الجارية أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، وأحسب أنك أحسنت أيضا في هذا السؤال. أولا، الصدقة الجارية على ما يذكر العلم هي التي تمتد أثرها ويمتد أيضا إلى ما بعد الممات، في قوله أو صدقة جارية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى من 3، من صدقة جارية، بمعنى أنها تستمر بعد الوفاة. هذا هو الأصل في معنى الصدقة الجارية. وطبعا ليست محصورة كما ذكرتي، وسواء كان في بناء المساجد أو غرس الأشجار أو حفر الآبار أو مد الأنهار والسواقي أو طباعة الكتب الدعوة وكتب الدين وكتب ولا سيما المصحف الشريف وتوزيعها ونشرها، والكتب العلم النافع والأشرطة وتوزيعها، وكل أدوات الجديدة الآن من السديهات وغيرها، فهذه كلها لا شك أنه العمل جاري. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. كل هذه لا شك، وما ذكرتيه من يتعلق بالأجهزة الأكسجين أحسب أنها أيضا من أهم المهمات، ولا سيما طبعا أنها من مستجدات العصر، فعصرنا الآن سواء فيما يتعلق إخواننا في غسيل الكلى أو إخواننا في ضيق التنفس كما ذكرتي أو غيرها من الأدوات، ولا سيما الأجهزة الطبية غالبا تكون غالية الثمن، فأحسب أن هذا من هذا منها إن شاء الله. جزاك الله خيرا. وكذلك لا شك طبعا إيصال الماء إلى البيوت سواء كان في مصر الشقيق أو في غيرها، من أفضل أيضا ما يعني يتقرب به والصدقة الجارية هو الماء، إيصال الماء أو الصدقة بالماء أو سواء للشرب أو الاغتسال أو الوضوء، فكل ذلك من باب واسع. وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بيوم الميلاد ويوم الزواج؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر، لأن هناك بعض الناس الذين يزعمون أن هناك فرق بين الاحتفال بعيد الميلاد ويوم الميلاد. كثير من يفعل مثل هذه الأفعال هم أناس يعرفون الحكم من معلمين ومعلمات وغيرهم، والمحزن أنهم لا يوجهون طلابهم إلى الصواب، بل يتبادلون معهم الهدايا في مثل هذه الأيام والاحتفالات. وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير على هذا السؤال. ومشايخنا يعني كانوا يعني واضحين في هذا، في منع مثل هذه الأمور، فإن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء من الاحتفالات، فقد احتفل الناس بعيد ميلاد أولادهم وعيد الزواج، فهذا قال رحمه الله فهذا أيضا من المنكرات.